يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا وجه الله؟ لا لا يجوز، ما تدعى الصفة، إنما الذي يدعى الله سبحانه وتعالى. نعم.